بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والغلمان والصبيان الذكور ممن لم يبلغ، لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم، والفتيان والشبان اسم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والغلمان والصبيان الذكور ممن لم يبلغ، يعني إذا وصى لغلمان هذه القبيلة أو وصى لغلمان المسلمين أو وصى لغلمان المحلة والسوق والحي، ما المراد بالغلمان والصبيان؟ يقول: يراد به الذكور دون الإناث ممن لم يبلغ الحلم، أما إذا بلغ الحلم فقد تجاوز اسم الغلام والصبي، فالغلام والصبي للواحد، والغلمان والصبيان للعدد. والمؤلف رحمه الله تعالى بصدد بيان إذا وصى لفئة من الناس، كما تقدم وصى للعلماء، وصى للعزاب، وصى لكذا، وصى لكذا، قال: والغلمان والصبيان الذكور ممن لم يبلغ، لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم. نعم. والفتيان والشبان اسم للبالغين إلى الثلاثين. والفتيان والشبان، إذا قال للفتيان أو للشبان من هذه القبيلة أو هذا الحي أو غلمان المسلمين أو فتيان المسلمين أو شبان المسلمين، فماذا يراد بالفتيان والشبان؟ اسم للبالغين إلى الثلاثين سنة، يعني من سن البلوغ حسب ما يبلغ، والشاب يبلغ من بعد العاشرة تقريبا محتمل البلوغ، وإذا بلغ الخامسة عشرة فهي سن البلوغ، يعني قد يبلغ بعلامة من العلامات الأخرى، لأن علامات البلوغ للذكر هي الاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل، وبلوغ خمس عشرة سنة. إذا أحس بواحدة من هذه أو بلغها فقد بلغ. وتزيد البنت بالحيض على العلامات الثلاث السابقة، وتزيد بالحيض، فإذا بلغ الولد الذكر يعتبر غلام أو شاب، ولا يقال له يعتبر فتى أو شاب، ولا يقال له غلام، لأن الغلام من دون البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب ابن عباس رضي الله عنهما وكان رديفه فقال: يا غلام، وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قد ناهز الاحتلام، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنهما لم يحتلم، فناداه بغلام لأنه دون البلوغ، فإذا قال فتى أو شاب فمعناه من البلوغ إلى سن الثلاثين، يقال له فتى وشاب. نعم. والكهول من جاز ذلك إلى الخمسين. والكهول والكهل الواحد من بلغ الثلاثين إلى الخمسين وهو يقال له كهل. نعم. وقيل في قول الله تعالى تكلم الناس في المهد وكهلا هو ابن ثلاثين. ابن ثلاثين سنة، لأن عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كلم الناس في المهد بعد ولادته، ويكلمهم كهل يعني ابن ثلاثين سنة. نعم. والشيوخ من جاز الخمسين إلى آخر العمر. والشيوخ من جاز الخمسين إلى الوفاة. من جاز الخمسين يعني ابن خمسين سنة وابن تسع وأربعين سنة ما يقال له شيخ، وإنما يقال له كهل، فإذا جاوز الخمسين يقال له شيخ. والشاعر ينقم على المرأة يقول دعتني شيخا وليس بشيخ ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يعني يمشي شوي شوي. فإذا جاوز الخمسين سنة يقال له شيخ إلى آخر العمر. نعم. والعانس من الرجال والنساء الذي كبر ولم يتزوج. والعانس من الرجال والنساء، يقال عانس ويقال عانسة للمرأة، وقد يقال للمرأة بدونها. من الرجال والنساء الذي كبر ولم يتزوج، يعني يقال هذا رجل عانس وهذه امرأة عانسة، يعني كبر سنه ثلاثين ونحو ذلك مثلا وهو لم يتزوج، لكن مثلا ابن خمس عشرة سنة أو ابن عشرين سنة أو بنت خمس عشرة سنة ونحوها ما يقال هذه عانس لأنها ما كبرت. نعم. قال قيس بن رفاعة الواقفي فينا الذي ما عدا أن طر شاربه والعانسون، وفينا المرد والشيب. هذا يفتخر بقومه لأننا فينا شباب وفينا عانسون وفينا شيب، يعني جميع الفئات من قومي موجودة. فينا الذي ما عدا أن خط شاربه، يعني توه شاب خط شاربه، والعانسون الذين كبروا ولم يتزوجوا، وفينا المرد الأمرد الشاب الأمرد، وفينا الشيب. فالمؤلف رحمه الله تعالى يبين حكم الوصية إذا وصى لهؤلاء لمن تصرف. إذا قيل للشباب تعطى ابن سبع سنوات وثمان وعشر سنوات، لا، وإنما لمن بلغ ولم يصل إلى الثلاثين، ما بين البلوغ والثلاثين. وهكذا قد يوصي مثلا في تزويج الشباب، فهل يزوج من هذا مثلا ابن خمس وثلاثين سنة؟ لا، لأنه تجاوز كلمة الشباب ما يدخل. هل يصرف منها لزواج من لم يبلغ؟ لا، لأنه ما وصل إلى هذا الاسم، ما يشمل اسم كلمة الشباب. نعم. فصل. ومن وصى لصنف من أصناف الزكاة صرف إلى من يستحق الزكاة من ذلك الصنف. إذا وصى لصنف من أصناف الزكاة، أهل الزكاة كما ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز، هم ثمانية أصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف. قد يوصي لصنف من هؤلاء، يقول مثلا: وصيتي في كذا تصرف للغارمين، تصرف للمجاهدين في سبيل الله، تصرف لابن السبيل. يعطى هؤلاء المستحقون للزكاة، أما من لم يستحق الزكاة من هؤلاء فلا يعطى. فمثلا قال: ريع هذه العمارة يصرف لابن السبيل. الأصل في ابن السبيل أن كل مسافر يقال له ابن سبيل، لكن هل كل مسافر يعطى من الزكاة؟ لا، لا يعطى إلا من انقطع به السبيل، من لا يجد نفقة وهو مسافر فيعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلاده. مثلا إذا لم يتيسر له الاستفادة من ماله وكان بعيدا عن أهله وذويه وماله فيعطى من الزكاة، لكن إنسان معه نفقة ومعه ما يكفيه فلا يعطى من الزكاة لأنه ليس من أهل الزكاة وإن كان ابن سبيل. فكذلك هنا إذا وصى لابن السبيل لا يعطى إلا من يستحق الزكاة من هذا الصنف، وإذا وصى لصنف فلا يصرف للصنف الثاني. قال: هذا المال مثلا للمؤلفة قلوبهم. من المعلوم أن المؤلفة قلوبهم اللي يعطيهم الإمام، أما سائر الناس فلا يجوز لي ولك مثلا أن نعطي المؤلفة قلوبهم من زكاتنا، وإنما الذي يعطيهم الإمام إذا رأى المصلحة في إعطائهم يعطيهم. والمؤلفة قلوبهم أنواع: رجل يؤمل قوة إيمانه، ضعيف الإيمان نعطيه لعله يقوى إيمانه، رجل فيه بذاءة وسلاطة لسان يعطى لعله يكف لسانه، رجل شيخ قبيلة مسلم وصالح لكن نعطيه لعل نظيره يسلم مثله، يقول هذا فلان أعطوه كذا فأنا أسلم من أجل أن أعطى مثل فلان، كافر متسلط على المسلمين يؤذيهم نعطيه من الزكاة لكف شره. المؤلفة قلوب، المؤلفة قلوبهم أنواع: مسلم وكافر. ما يعطى من الزكاة الكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، والذي يعطيهم هو الإمام إذا رأى المصلحة في ذلك. فإذا وصى لصنف فلا يعطى إلا لهذا الصنف، إلا إذا وصى للفقراء أو وصى للمساكين. فإذا وصى للفقراء فيعطى للفقراء وللمساكين، وإذا وصى للمساكين فيعطى للمساكين وللفقراء، لأنهم يتداخلون. فعند اجتماعهم يميز بينهم، يقال هذا مسكين وهذا فقير، وعند انفراد واحد منهم يقال يشمل الفقير والمسكين. عند اجتماعهم كيف يميز بينهم؟ قال بعض العلماء رحمهم الله: المسكين هو من يجد نصف الكفاية دون الكمال، والفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، يسمى فقير من لا يجد شيء أو يجد دون نصف الكفاية يسمى فقير. من يجد نصف الكفاية فما فوق ولا يجد الكفاية فيسمى مسكين. إيضاح هذا مثلا إذا كانت نفقة المرء في السنة 10,000 من لا يجد شيئا أو يجد 2,000 أو 3 أو 4 ماذا نسميه؟ فقير، لأنه لا يجد شيء أو يجد دون النصف. من عنده 6,000 ونفقته في السنة 10 لكن ما عنده تكميل، هذا نسميه مسكين لأنه يجد أكثر من نصف الكفاية. وإذا وصى للفقراء يصلح أن يصرف للفقراء والمساكين، وإذا وصى للمساكين فيعطى للفقراء والمساكين. فهو إذا وصى لصنف من أصناف من أهل الزكاة صرف إلى من يستحق الزكاة من هذا الصنف. نعم. ويعطى من الوصية والوقف حسب ما يعطى من الزكاة. ويعطى من الوصية والوقف حسب ما يعطى من الزكاة. كيف يعطى من الزكاة؟ الفقير والمسكين يعطى كثير، يعطى بحيث يكمل له نفقة سنة ولا يعطى أكثر، لأن الزكاة حولية في كل سنة. فمثلا إذا كان هذا الفقير نفقته في السنة 10,000 وجاءنا وعندنا المال بين أيدينا نعطيه 20,000، لا تكفي سنتين 20,000، نعطيه ما يكفيه لسنة فقط، والسنة الآتية يأخذ من زكاتها. فيعطى كذلك إذا كان هذا الوقف يقول مثلا للفقراء من أقاربي أو للمساكين من أقاربي أو من العائلة أو من الأسرة أو من أعمامي أو من أخوالي، كيف ماذا نعطيه؟ نعطيه بقدر ما نعطيه من الزكاة، أي ما نكمل له نفقة سنة واحدة. نعم. إلا الفقراء والمساكين فإنه إذا أوصى لأحد الصنفين دخل الآخر في الوصية، لأنهما صنفان في الزكاة وصنف في سائر الأحكام لشمول الاسم للقسمين. هذا استثناء من قوله رحمه الله وإذا وصى لصنف من أصناف الزكاة صرف إلى من يستحق الزكاة من هذا الصنف، قال إلا الفقراء والمساكين، فإنه إذا أوصى لأحد الصنفين دخل الآخر في الوصية لأنهما صنفان في الزكاة وصنف في سائر الأحكام. إطعام 10 مساكين مثلا، إذا أراد أن يطعم 10 مساكين لو أعطاها 10 فقراء ألا يصح؟ بلى يصح، إذا كانت الوصية للفقراء مثلا وأعطاها للمساكين صح، لأنهم صنفان في الزكاة، لأن الله جل وعلا ذكرهم صنفين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن في سائر الأحكام حكمهم واحد، لما هذا الشيء يقول مثلا فدية إطعام 6 مساكين مثلا من مساكين الحرم، إطعام 6 مساكين أعطاها 6 فقراء أقل حال من المساكين فلا بأس، فهي تجزي للفقراء والمساكين، فأحكامهم واحدة. نعم. وإن وصى لأقاربه أو أهل قريته لم يدخل الكافر في الوصية إذا كان الموصي مسلما، لأنهم لم يدخلوا في وصية الله تعالى للأولاد بالميراث. وإن وصى لأقاربه أو أهل قريته مثلا، قال هذا الوقف يصرف ريعه لأقاربي، أو يصرف للفقراء من بلدة كذا ونحو ذلك. بلدة كذا وأقاربه فيهم مسلم وفيهم كافر، هل يعطى الكافر من الوقف؟ نقول ننظر، إن كان الموقف مسلم فيصرف لأقاربه المسلمين، ولا يعطى أقاربه الفقراء غير المسلمين من هذا الوقف شيء. لما؟ قال لأن الله جل وعلا لم يدخلهم في الأولاد في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فالمراد أولادكم يا معشر المسلمين، أما الكافر فلا يدخل. لكن إذا وصى أو أوقف على أقاربه الكفار وسماهم فتصح الوصية، لأنه قصدهم، لعله قصدهم للتأليف، لعله قصدهم لعلهم يسلمون، كما وصت صفية رضي الله عنها لأخ لها يهودي رغبته في الإسلام وحرصته على الإسلام فأبى، ولو أسلم لكان هو الوارث لها الوحيد، فأبى أن يسلم فوصت له رضي الله عنها. فإذا وصى لأقاربه مثلا فهل يدخل أقاربه الكفار؟ لا، إذا كان الموقف مسلم فلا يدخل أقاربه الكفار، لأنهم لم يدخلون في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. نعم. وإن كان الموصي كافرا لم يدخل المسلم في وصيته في أحد الوجهين لذلك، ويدخل في الآخر لعموم اللفظ فيه وكونه أحق بالوصية له من الكافر. وإن كان الموصي كافر، قال مثلا للفقراء من أقاربي، لأقاربي، لأسرتي، فهل يدخل الكافر؟ قال لا. هل يدخل المسلم والموصي كافر؟ نقول ما يدخل المسلم، لأنه ما يدخل في الميراث، فالمسلم ما يرث الكافر. فإذا وصى لقرابته عرف أنه يريد قرابة أهل دينه الذين يستحقون ميراثه، هذا في أحد الوجهين. الوجه الآخر يدخل، لأن المسلم أولى بالصلة من الكافر، فقالوا إذا وصى لأقاربه وفيهم مسلمون وكفار فدخول المسلم ممكن، وهذا يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم. ويدخل في الآخر، يعني في القول الآخر والوجه الآخر، لعموم اللفظ فيه، لأنه من الأقارب، وكونه أحق بالوصية له من الكافر. بالأصل أن المسلم أحق بالمال من الكافر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.